الدنيا تبعد ابعد روح، حتى ان كنت هعيش مجروح برضو هتفضل جوا الروح، وهعيش لك يا حبيبي سنين. قلبي البنت بتقسى عليه، عمره ما قال ازاي اولي، لو مش هتعب للي شاري امال هتعب علشان آخر يوم في عمري أنا حياتي معاك، الليالي هتبقى بكرة سنين، وهعمل ايه واهرب منك انت الفيل، واستناك لآخر يوم في عمري أنا حياتي معاك. واهرب منك انت الفيل، واستناك